أو باستحضار رحمة الرب سبحانه وتعالى وعظيم عفوه ومنته وكرمه مع عظيم تقصيرك وتفريطك. فكل هذه المعاني تفضي إلى حصول الحياة في هذه الصلاة، تكون صلاتك حية، لأنك أولا ملأت هذه الصلاة بالانشغال بها، لم تنشغل بغيرها، فتكون بذلك من المحسنين في صلاتك. وهذا معنى من معاني الخشوع، فإن من معاني خشوع المصلي أن يحسن في صلاته وأن يراقب الله جل وعلا فيها. ومن مواضع المراقبة والإحسان والخشوع أن تراقب معاني التعظيم لله عز وجل، ويكمن ذلك في هذه النقاط التي سمعتها. فتنظر إلى مواضع التعظيم القولية والفعلية في الصلاة، فأنت حين تقول الله أكبر زعمت بلسانك أن الله أكبر من كل شيء، فهل أفعالك ومنها ما أنت فيه حال تكبيرك وما بعده في صلاتك تثبت هذا الذي تكلمت به بلسانك، أم أنها تنقضه؟ كيف تنقضه؟ تنقضه بانشغال القلب بغير الله في الصلاة، تنشغل بالبيع والشراء، تنشغل بالزوجة والأبناء، تنشغل بغير ذلك من الشواغل. ولا يعني ذلك أن الإنسان يسلم من الخواطر والعوارض التي تعترض له في قلبه، لكن معناه أن يجاهد نفسه أن يثبت ويبرهن أن الله أكبر من كل كبير. فلذلك كلما جذبه الشيطان بشيء من الخواطر قطعه باستحضار معنى قوله الله أكبر، فيستحضر تعظيم الرب جل وعلا وهيبته وعظمته، فعند ذلك تلك الوساوس والخواطر والشواغل. وهكذا كذلك في أفعالك في الصلاة، أنت تستحضر قيامك، لماذا تقوم؟ أنت تقوم لله عز وجل قانتا معظما لربك. حين تركع لماذا تركع؟ تركع كذلك لله عز وجل تعظيما. حين تسجد لماذا تسجد؟ كذلك تسجد لله جل وعلا تعظيما، فتستحضر معاني التعظيم والهيبة والإجلال لله عز وجل والخضوع والذل في هذه الأفعال، فيدفعك ذلك لعدم انشغال قلبك، فتكون صلاتك كلها حية. وكما سبق قد يرد عليك بعض الواردات فتدفع تلك الواردات باستحضار هذه المعاني، تجاهد نفسك على دفع تلك الواردات. فهذان معنيان من معاني استحضار التعظيم لله جل وعلا والإجلال، أن تستحضر ذلك في أقوالك وأن تستحضر ذلك في أفعالك. وهكذا كذلك المعنى الثالث، أن تستحضر حقارة نفسك ونقصها، وتستحضر في المقابل عظمة الرب جل وعلا، وهذا يدفعك أن تعتني بما يكون معينا لك في القبول والقرب من الله سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا ولله المثل الأعلى، إذا أرادوا أن يصلوا إلى العظماء بذلوا الأسباب لذلك، والله عز وجل أولى بأن يتقرب إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي من عليك بكل نعمة أنت فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا يزداد هذا إذا علمت أن الله جل وعلا هو الكبير المتعال وحده، وهو العظيم ذو الجلال والإكرام وحده، وهو المعطي المنان وحده. فهذا يدعوك إلى الالتفات إليه وعدم الالتفات إلى غيره، حتى لو همك هم من هموم الدنيا أو شغلك شاغل من شواغلها، فتتبع تلك الشواغل بهذا التعظيم لله عز وجل، لأنك تستحضر أن الله سبحانه وتعالى بيده أن يفرج عنك كربتك ويبعد عنك همك وحزنك ويسهل لك أمورك، فعند ذلك تهون عندك تلك الشواغل، لعلمك أن حلها وذهابها باللجوء إلى الله عز وجل، وأنت الآن تلتجئ إلى الله، وأنت الآن تلتجئ إلى الله. إذن لا فائدة من الانشغال بها، لأنك تلتجئ إلى من سيفرج عنك أمرها، وهذا أحسن من الانشغال بالتفكير فيها. والمعنى الرابع أن تستحضر ما عندك من نقص، فكل ابن آدم خطاء، والإنسان مهما كمل فهو مليء بالعورات، فأنت تطلب من الله عز وجل ستر العورات وإكمال ما يقع من نقص وتكفير ما قد يقع من سيئات، خصوصا وأنك تعلم أن الله جل وعلا عفوه أعظم من تقصيرك، ورحمته أوسع من خطيئتك، ولطفه وحلمه سبحانه وتعالى أعظم من زلاتك. فلذلك هذا يدعوك كذلك أن تستحضر هذا المعنى من معاني التعظيم لله عز وجل، ويدعوك إلى الإقبال على الله عز وجل أكثر في صلاتك. ثم ذكر رحمه الله في ثنايا هذه الجمل عددا من المعاني القولية والفعلية التي متى ما استحضرها الإنسان استحضر تعظيم الرب جل وعلا، مثل استقبال القبلة، فإنك إذا استقبلت عرفت أن فعلت ذلك تعظيما لله، فتلتفت إليه وحده لا تلتفت إلى غيره حتى بقلبك. فإذا كان الجسد مأمور بعدم الالتفات إلى غير الله، فكذلك القلب ينبغي أن لا يلتفت إلى غير الله، وهذا يدعوك إلى الخشوع في الصلاة وإحياء صلاتك بكمال المراقبة وتمام الإحسان. وذكر كذلك معاني أخرى عند تكبيرة الإحرام، وعند كذلك الاستعاذة، وعند تلاوة آيات القرآن وغير ذلك. كل هذا يريد أن يشير أن المصلي متى ما استحضر تعظيم الله عز وجل في هذه المواضع كان ذلك داعيا له لخشوعه في صلاته وإحياء صلاته. وهكذا ذكر الركوع والسجود وكذلك القيام، وكل هذا كذلك كما سبق يعين العبد المصلي على استحضار صلاته والمراقبة فيها وحصول الخشوع. فينبغي للمصلي أن يفعل ما يعين نفسه على الانتفاع من هذه الصلاة. ثم ختم رحمه الله بأن المقصود من الصلاة ليس أداء هذه الأفعال والأقوال، أدائها على الوجه الشرعي. فلذلك من أتم أداءها بظاهره وباطنه انتفع من هذه الصلاة وحصل له النور التام، ومن لم يمتثل في أداء الصلاة بظاهره وباطنه فإنه لم ينتفع بهذه الصلاة. ثم أشار رحمه الله أن التطلع لهذه المعاني العظيمة والأسرار الخفية لا يعقلها إلا العالمون، وصدق الله عز وجل إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء بما عندهم من العلم علموا مواضع تعظيم الرب فعظموه حق تعظيمه، فكملت لهم معاني العبودية لله وحصل لهم بذلك الخشوع، وهذا هو المطلوب. وأما من لم يكن كذلك فحاله كحال من يفعل أشياء جوفاء لا معاني لها مؤثرة على صاحبها، وهو من سماه قائم بصورة الصلاة دون معانيها، فإنه لا يطلع على شيء من ذلك، بل ربما أنكر وجود ذلك. وهذا صحيح، قد يوجد عند بعض الناس من يظن أن هذه مبالغات، وهو في الحقيقة في غفلة، لأنه ما ذاق حلاوة الإيمان ولا استشعر كذلك لذة المناجاة في الصلاة بسبب غفلته عن هذه الأمور الباطنة التي ينبغي أن يستحضرها ويراقبها ويتابعها المصلي. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والله تعالى أعلم. يقول هنا لم نقرأ فقرة وينبغي، أين هذا وينبغي للمصلي؟ نعم. طيب، يقول وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، يعني يجعله كأنه نداء يوم القيامة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر، وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وأنه يكفرها الندم والحياء والخوف. وهذا كذلك يعني حصل سبق نظر فلم أقرأ هذه الفقرة، وهذا كذلك فيه ما تقدم، ويغني ما تقدم من كلام في زيادة التفصيل في هذه الفقرة، فإنه أراد أن يؤكد كذلك بعض المعاني القولية والفعلية التي ينبغي أن يستحضر فيها المصلي عظمة الرب سبحانه وتعالى، فينتفع بتلك الأقوال والأفعال. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.